بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقلنا إن قول الحق جعلكم خلائف إما أن بعضكم يخلف بعضا فلا دوام لأحد على الأرض، وإما أنه جعلهم خلائف أي جعل كل فرد من النوع الإنساني خليفة لله ليكون مظهر قدرته فيقدر، وليكون مظهر إرادته فيريد، وليكون مظهر بسطه فيبسط. إذن كل صفة من صفات الحق يتجلى مثلها في المخلوق هبة من الله له. فأنت إذا أردت أن تقف مثلا لا تعرف ما هي العضلات التي تحركها لتقف، ولكنك بمجرد إرادتك أن تقف تقف. ذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا، وما دمنا خلائف قلنا لا بد أن نتكامل ولا نتكرر. ومعنى أن نتكامل لا تكون مواهبنا مكررة بل تكون متكاملة، بمعنى أن كل واحد فيه موهبة تنقص من الآخر وفي الآخر موهبة تنقص فيه، ليضطر كل مخلوق في الأرض أن يتعاون مع الغير ليأخذ ثمرة مواهبه ويعطي هو ثمرة مواهبه. ولا يريد الحق منا أن نعطي ثمرات المواهب تفضلا، وإنما يريد أن يجعلها حاجة. فأنت تحتاج إلى موهبة ما لا موهبة لك فيه، تحتاج إلى الغير، وهو كذلك أيضا يحتاج إلى ذلك. حين يستخلفنا الله بهذه الصورة فبعضنا في ظاهر الأمر يكون أعلى من بعض، فيقول الحق سبحانه وتعالى: أنا فضلت بعضكم على بعض. ولكن من المفضل ومن المفضل عليه؟ لم أفضل طائفة لأجعل طائفة مفضولا عليها، ولكن كل مفضل في شيء هو فيه له مواهب، مفضل عليه في شيء آخر لا مواهب له فيه. إذن فتساوى الناس جميعا في هذا، لأننا جميعا عيال الله، وليس أحد منا أولى بالله من أحد، لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولذلك انتهينا من إحصائيات المواهب وتوزيعها على الخلق جميعا، فوجدنا أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. ولكن أنت تأخذ في هذه 10 على 10 وفي موهبة تانية 0، وده ياخد 9 وده ياخد 3، اجمع الدرجات كلها في جميع المواهب يطلع كلنا 100 على 100، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يبقى كل واحد يقول أنا مرفوع، ولكنه لا يغتر لأنه مرفوع عليه أيضا، فالتوازن يأتي من هذه الناحية. فلا غرور برفعتك في درجة ولا مزلات بانخفاضك في درجة، لأن هذا مراد وذلك مراد. وما دمنا اختلفنا فمن الذي يحترم قدر الله في توزيع مواهبه؟ الذي يحترم قدر الله في توزيع مواهبه على الخلق يعطيه الله خير موهبته، وما دام الله قد أعطاه خير موهبته فلا يتميز ذو موهبة أخرى عليه أبدا. ولكن أينجح الناس جميعا في هذا؟ لا، أناس يتسخطون. إذا رأى واحد أغنى منه وهو فقير يبتدئ الحقد والغل والحسد يأكل قلبه. نقول له يا أخي ما تشوف قوتك، ما يمكن أنت أقوى منه، ما يمكن أنت أسعد منه في أمور كثيرة، خذ الموهبة دي وحطها في دي واجمع المجموع، مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. فالذي ينجح في هذه المعادلات التفاضلية يكون له من الله ثواب، هذا الثواب يجعل الحق سبحانه وتعالى يتجاوز له عن بعض سيئاته فيغفر له. والذي لا يحترم قدر الله في خلق الله يبقى ربنا يعاقبه. فقال بعد ذلك: أنا أبلوكم وأختبركم، فمن ينجح فله غفران ورحمة، ومن لا ينجح فله عقاب. ولا تظن إن عقابي بعيد، لأن ما بين الإنسان وبين العقاب أن يموت، ويموت مع ليس معروف السبب، من الممكن يمد دلوقته يبقى يبدأ عقابه من دلوقته، يبقى سريع العقاب. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، أي ليختبركم اختبار دلالة منكم، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم أزلا بمن ينجح وبمن يفشل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وما دام فيه اختبار ده ينجح وده يسقط وده يعمل سيئة وده يعمل حسنة، يبقى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبذلك ختمت سورة الأنعام التي استهلها الله بقوله الحمد لله، وختمها بقوله وإنه لغفور رحيم. فالحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة. حين ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الأعراف، قبل أن ننتقل لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في كتاب الله. الله يقول: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، بالوقف ولا رحيم؟ تقرأ كده تلاقيها إيه؟ رحيم. يبقى كل آيات القرآن مبنية على الوصل مش على الوقف، وإن كانت فيه فواصل آيات إلا أنها مبنية على إيه؟ ولذلك تجد غفور رحيم وعليها الضمة وفرحها ميم صغيرة. إيه الميم دي؟ لأن التنوين إذا جاء بعده باء يقلب التنوين ميما، فعمل الميم على رحيم قبل ما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى غفور رحيم بسم الله. الله. وكل آيات القرآن هكذا، كل آيات القرآن تجدها على الوصف، فكأن القرآن ليس أبعاضا. كم من الممكن يجعلها سكون ويجعل كل آية لها وقف وقف، لا ده دي متصلة بدي عشان ما يجعلش القرآن عظيم، كله وصلة واحدة، كله كل واحد بقى منكم لما يجي يقرأ ويشوف الآية والآية اللي بعده يقوم يجدها مبنية على أنها وصل. إن كان في إقلاب يبقى في إقلاب، إن كان في إظهار يبقى في إظهار، إن كان فيش كله، وده بغنة وده من غير غنة، مطبع على الوصل من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس، كلها موصولة وصل واحد. طيب دي إيه يعني؟ هنستفيد منها إيه؟ نستفيد منها إننا حين نقول وإنه لغفور رحيم، وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم، أدي العجب هنا بقى: ألف لام ميم صاد. الله، دي مبنية على الفصل مش في كلمة، ده مبنية على الفصل في حرف، كل حرف. ما قلناش بقى على الطريقة بتاعت القرآن وصل ألف لام ميم صاد، لا، ألف وتسكن، ميم وتسكن، صاد وتسكن. الله، تبقى ايه الحكايه دي بقى؟ هو في كل ايات القران وصف، ويجي في الحروف دي يعملها على الايه؟ على القطع بالسكون. الف لام ميم، ما تقولش الف لام. لو على طريقه القران كنا نقرا نقول ايه؟ الف لام ميم صاد. لا، دي راحت خرق القاعده. خرق القاعده لازم لحكمه، خرق القاعده لازم لايه؟ لحكمه. اما قال لك لان دي حروف مقطعه زي الف لام ميم وحا وميم وطا وها وياسين، وكل دي زي وصاد وقاف، كلها مبنيه على ايه؟ على السكون. حا ميم عين سين قاف، ما قالش حاء ميم عين، لا ما فيش، كلها مبنيه على الايه؟ مما يدل على ان هذه الحروف وان خيل لك انها حرف واحد لها معنى مستقل بالمفهوميه عند الله. مش بس دي جايه ورادي كده، لا، ده الف علشان تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من قرأ آية في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم. يعني رحم فصلها لنا على أنها أمور استقلالية، ولا تكون أمور استقلالية إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقف عليها، فهمها من فهمها وتعبد بها من تعبد بها. وهذا يدل على أن قارئ القرآن يأخذ ثوابه بكل حرف. فلو أن قارئا جلس وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنية القراءة بي، ثم جاء له شيء فوقف، نقول له خذ بالحرف ده حسنة، خذ بالحرف ده حسنة. الله، بس ووقف عندها ياخذ الاثنين بسم، يعني كل حرف له ايه؟ الله. يبقى بعدين طب هاتها في ألف لام ميم بقى، وما معنى ألف لام ميم؟ طب ده الناس ما عرفوش معناها. قال لك وأيضا تستدل من ذلك أن قارئ القرآن يأخذ ثواب قراءته حرفا حرفا، فهم أو لم يفهم. ألف لام ميم صاد حروف مقطعة نطقت بالإسكان بالفصل بين كل حرف وإيه وحرف. وأيضا يلاحظ فيها أنها لم تقرأ مسميات وإنما قرأت أسماء. إيه معنى مسميات وإيه معنى أسماء؟ أنت حين تقول كتب، ك ما بتقولش كاف تاء باء وتجيب اسم الكاء، لا، انت بتنطق مسمى الكاف ايه؟ كا، انما اسمها ايه؟ كاف مفتوحه، ده الاسم بتاعها، وتنطقها ايه؟ كا. يبقى اذا كاديا المسمى، الاسم ايه؟ كاف مفتوحه. انت حين تقرا تقرا الاسماء للحروف ام تقرا مسميات الحروف؟ بنقرا مسميات الحروف، نقول كتب، ما بنقولش كاف. لكن لما بنكون نعلم الولد الصغير ونقول له الكتابه اكتب، بنقول له ايه؟ اتهجاها. اتهجاها يعني ايه؟ انت عرفت تقراها كده، عرفت تقرا المسمى، انما طب اسم المسمى ده اسمه ايه؟ يقول لك كاف فتحه كا، مش كده؟ تا فتحه، اهي تا فتحه دي بيجيب الاسم، با فتحه باء، يبقى بيقول الايه؟ الاسم. يبقى اذا فكل حرف له مسمى، اي الصوت الذي يقوله الانسان، خلاص، وله اسم، خلاص. ضرب، انا بنطق ض، ادي المسمى، انما اسمها ايه؟ ضاد مفتوحه، راء مفتوحه، انما لما بنطقها بنطق الاسم ولا بنطق المسمى؟ منطق المسمى على الأول. طيب الأمي والمتعلم ينطق المسميات وإن لم يعرف أسماءها. كل واحد متعلم ولا مش متعلم، بربري قول كتب وأكل وشرب، بينطق المسميات ولا لا؟ أما المتعلم فهو وحده الذي يفهم إن لما يقول كتب مكونة من كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وباء مفتوحة، الأم يعرف دي؟ ما يعرفها شيء. طيب علقوا، إذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال ألف لام ميم وهو أمي لم يتعلم، فمن الذي قال له انطق مسميات الحروب بهذه الأسماء؟ يبقى لا بد أنه علمها، لأنه لا تعلم ولا حد قال إنه حاجة، يبقى إذن تلقى ولا لم يتلقى؟ وما دام تلقى إذا قرأناه فاتبع قرآنه، اللي تسمعه ايه تقراه. ولذلك تجد عجائب، طب انا عندي الف لام ميم في اول البقره والف لام ميم في اول آل عمران، مش كده؟ وعندي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ما الفرق بين الالف واللام هنا والميم؟ الف لام ميم هنا، الف لام ميم وهناك. طب اشمعنى قالت لي الم ترى كيف فعل؟ قالتها مسميات ولا اسماء؟ مسميات. وفي قولك ألف لام في البقرة قرأتها أسماء، فما الذي جعلك تفرق بين هذه وبين هذه إلا أنها سمعت في الأول ألف لام ميم وسمعت في الثاني ألم ترى؟ إذن فالقراءة توقيف ولا لا؟ إذن فليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم، لازم يسمعه الأول علشان يعرف دي تتقري ألم ودي تتقري إيه؟ ألف لام ميم. إحنا في ألف لام ميم الحروف دي بيسمى الحروف المقطعة. الحروف المقطعة إحنا عارفين إنها 28، تقوم تجد الحروف المقطعة دي نصفها موجود، 14 موجود في فواتح السور، منها يوجد مرة في حرف قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما يسطرون، ومرة تيجي اثنين حاميم وقفة، مرة تيجي ثلاثة ألف لام ميم أو ألف لام را، مرة تيجي أربعة ألف لام ميم صاد، مرة تيجي مثلا إيه خمسة كاف هايا عين إيه صاد حاميم عين سين قاف، يبقى فتحت بحرف مرة وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة، 14 حرف. إذا نظرت للأربعتاشر حرف وجدتها تمثل نصف حروف الأبجدية وتمثل نصفها ونصف كل حكم حرف فيها، دي مجهورة منها النص، مهموسة منها النص، مخفية منها النص، مستعلية منها النص، الله الله الله، بالنص كده ما يدل على أنها حاجة إيه؟ حاجة معمولة بحساب وإيه دقيق، مع أن توصيف الحروف كون هذه مستعلية ودي مستفلة ودي مفخمة ودي مرققة الله ودي مجهورة ودي مهموسة، اصطلاح جاء بعد ذلك متأخرا، ولكن الذي قاله يعلم ما ينتهي إليه خلقه فيها. هنا نبقى أخذنا من الحروف المقطعة حكمة، الحكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي ولم يجلس إلى معلم، فكيف نطق بأسماء الحروف وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم؟ يبقى لازم تلقنها هكذا تلقنها. شيء آخر، أن القرآن جاء متحديا العرب ليكون معجزة لسيد الخلق، وما دام جاء معجزة متحدية لا يتحدى إلا من كان بارعا في هذه الصنعة، لا تأتي لواحد ما يعرفش صنعة ما يعرفش نسيج وتقول له أنا أنسج حتة حرير أنت ما تعرفش تعملها، هو قال لك أنني تعلمت نسيج؟ الله ما تجيش لواحد خياطة تقول له أنا أخيط جلباما لا تستطيع أن تخيطه، هو أنا تعلمت خياطة؟ يبقى إن أنت ما تحداش في صنعة إلا مين؟ إلا اللي عامل إيران ده الصنايع كويس، ومش هيقول له طب تعالى بقى أنا هتحداك وأعمل كذا. إذن لا تتحدى إلا في إيه؟ في شيء فيه نباغة. العرب مشهورون بهذا، عندهم خطابة وعندهم كده وعندهم شعر وعندهم نثر وعندهم سجع وعندهم كل ده وعندهم أمثال وعندهم حكم، فأمة كلام أمة فصاحة أمة بلاغة، فجاء لهم القرآن من إيه؟ من جنس نبوغهم. طيب كويس، حين يجيء القرآن من جنس نبوغهم قلنا لازم يكون نبغين، عشان يجي واحد يقول لك الله انت مش تجيب لي حاجة انا لو عرفتها كنت هجيب احسن منه، انما انا ما تعلمتهاش يبقى مش نقص فيه كلام قوي. فاذا ما تحداهم القرآن لازم يكون فيه تكافؤ الفرص في التحدي. ضربنا مثل زمان عند شرح قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران، وقلنا هب أنك تريد أن تتحدى جماعنا الساجين مع بعض، فتعطي واحد شوية حرير وواحد شوية صوف وواحد شوية قطن، وقول الفتل دي من الحرير ومن الصوف والقطن انسجوها وسأرى أيكم أحكم وأنعم وأدق وأرق. يقول لك ما ينفعش، لأن صاحب الحرير عايز تعمل تحدي خلي كله حرير ولا كله صوف ولا كله قطن، ادي التحدي يجي من هنا، انما تجيب لي واحد حرير واحد ما ينفعش الكلام ده. طيب حين يتحدى الله العرب بانه هيجيب كلام لا يستطيعون ان ياتوا بمثله، نقول له لازم الماده الخام تكون واحده. قال له هي الماده الخام واحده، انتم تنطقون بالكلمات ولا لا؟ بننطق به. وبالحروف ولا لا؟ وبالحروف طب انا هجيب لكم القران اللي تحدى به من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم، ما جبتش حاجه زي تاني. لو جبتوا من غير دول كنت تقول لا الشطاره هات من كلامنا او جبناه من كلامكم، كل كلمات اللي فيه انتم بتستعملوها والكلمات اللي فيه مكونة من حروف انتوا بتقولوها. طب امال لماذا عجزتم ان تأتوا بمثله؟ لان الذي قال الاول رب قادر واللي قال التاني مخلوق عاجز، انما الخام واحد ولا لا؟ الخامة واحدة والمادة اللي متكون منها الكلام ايه؟ واحدة. يبقوا الشطارة هتولي من هذه الحروف ومن هذه الايه؟ يبقى عرفنا سر الحروف المقطعة لتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمي لم يتعلم شيئا لكنه عرف أسماء الحروف، ومعرفة أسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم، وهو غير متعلم بل هو أمي. يبقى جابها منين؟ يبقى علمه الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خلاص أدي واحدة. وأيضا التحدي يصدق لأن جبنا الكلام المعجز من جنس إيه؟ من جنس كلامكم. لكن أهذا كل شيء فيها؟ لا، هذا ما يمكن للعقل البشري أن يحوم حوله، إنما فيه معاني إيه؟ كتير. ولذلك كل المفكرين والمتدبرين لكلام الله كل واحد تصوف في مجال جلال القرآن فأخرج فيه قوله. يوم واحد بقى تصوف أو في المعنى ده يقول لك ده ألف لام ميم صاد دي يا سلام ده جاي حكمة هنا، نقول له ليه يا سيدي؟ يقول لك لأن لما تيجي تنطق ألف بتنطقها من إيه؟ من الحلق. طيب يا سيدي لام بتنطقها من اللسان، ميم بتنطقها من الشفة، يبقى استوعبت إيه؟ مخارج الحروف من الحلق اللسان في الوسط والشفاف. طب ودي تديني ايه؟ قال لك ليدلك على ان هذه الصورة تتكلم في امور الحياة بدءا للخلق من خلق ادم، ادي الاولية، ونهاية زي بتاعت الميم، ووسطا اللي هو المعاش. طب والصاد؟ قال لك لان فيها قصص اغلب الانبياء، ده قال جولة وطلع به هنردها منه ما نردهاش، نقول له ولكن أذلك كل علم الله فيها. طيب إذا عرفنا المعاني نأخذها على قدر بشريتنا، ولكن إذا قرأناها على قدر مراد الله فيها يبقى أيهما أن أجدى؟ خذها على مراد الله فيها ولا تأخذها على مراد فهمك، لأن أفهامنا متفوتة وأفهامنا إيه؟ قاصرة. وما دام ذلك فهل أنت تستطيع أن تعرف سر فتح مفتاح لباب من الأبواب؟ أهو كده عملوا بسنتين، عملوا بثلاثة، عملوا أربعة، عمل مفتاح اسمه ملك المفاتيح مش عارف إيه، مفهوم ولا؟ فأنت خدها بمقدار إيه؟ مراد الله فيها. حين تأخذها بمراد الله فيها وإن لم تفهم يقول لك مش ضروري تفهم. ده نحن البشر بنوضع كلمات لا معنى لها علشان تدل على أشياء يمكن تقضي فيها الحياة. في مثلا في الجيوش يعلموا في المعسكرات عشان ما فيش واحد يطلع كده يدخل أنا يخيل لي أنا من معسكرنا وهو مش من معسكرنا، هو مش خالص مش الجيش. نقوم نعمل كلمة إيه؟ كلمة سر. تجيب كلمة السر دي أي كلمة، تقول عدس، تقول خنفشار، تقول حرنكش، قول كلمة أي سر. لكن هذه الكلمة ملهاش معنى، دي لها معنى فين؟ عند واضعها. قد يكون ثمنها الحياة، قد يكون ثمنها. فخذ كلمات الله التي لم تفهمها كلمات وحروف بمرادات الله فيها. ألف لام ميم صاد، كل ما يجيب حرف مقطع يدلنا على أن الكتاب برضو ألف لام ميم ذلك الكتاب، مش كده؟ الله، ألف لام ميم، حتى اللي جت الله لا إله إلا نزل عليك الكتاب، يبقى كأن معناها ألف لام ميم الكتاب مؤلف منه من الحروف ده. كتاب أنزل إليك، طب من اللي أنزله؟ الله. طب ليه ما قالش أنزله الله إليه؟ قال لك ده دليل على أنه أمر لا يختلف فيه أحد، أمر لا إيه؟ لا يختلف فيه أحد، مش محل خلاف. كتاب أنزل إليك، وساعة ما تسمع أنزل ديا فافهم أن جهة العلو يعني التشريع من أعلى، التشريع مش من مساوي. لأن أنت متى ترفض تشريع وتشريع أن يشرع مثلك؟ اشمعنى أنت أولى بأنك تشرع وتضع قانون؟ طب ما أنا أوضع عنه. طب فإذا جاء من أعلى انتهى. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هنا بقى العلماء يقولوا هل يوجد في رسول الله حرج؟ والحرج الضيق، والحرج الشك، والحرج مش عارف إيه، أيوجد في رسول الله هذا؟ نقول له طب خلي بالك بقى، ساعة ربنا ما يجي يأمر هو قال له لا تتضايق ولا قال لا يكن في صدرك ضيق؟ يبقى المنهي، المنهي مين؟ المنهي الضيق، مش النهي لرسول الله. فكأن الله نهى أن يحل الضيق بصدرك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.